السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته الصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أسأل الله عز وجل لي ولكم القبول وأن يتم علينا وعليكم النعمة. والمؤمن في مثل هذه الأحوال يتذكر قول الله عز وجل عمن ذكرهم في كتابه من صالح عباده يوم القيامة أنهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. لعل من المستحب، والحج إلى نهايته وأيام التشريق قد لم يبق منها إلا يومين، لم يبق منها إلا يومان، وربما كان يوما واحدا لمن أراد أن يتعجل، لعل من المستحب أن يقول الإنسان ربنا أتمم لنا نورنا تأسيا بالمسلمين وهم على الصراط خوفا من أن ينقطع نورهم قبل أن يصلوا إلى الجنة، كما قال ربنا ذلك في كتابه العظيم. ثم نأتي إلى ما نحن عليه، سنأتي إلى بعض الآيات من كلام رب العزة والجلال ثم نفسرها ونأخذ ما فيهن من فوائد، والله المستعان وعليه البلاغ. قال الله عز وجل في كتابه العظيم في خبر الصديق يوسف فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. لما استيأسوا منه أي استيأس الإخوة من أن يقنعوا يوسف أن يرد إليهم أخاه، بعد أن أخذ أخاهم إليه، بعد أن كاد له بكيد الله أن يضع الصاع في رحل أخيه نال أخاه. فلما نال أخاه حاولوا معه، أي حاول الإخوة مع يوسف وهم يومها أو حينها لا يعلمون أنه يوسف. قال رب العزة في آية مجملة، وهذه من الآيات العظيمة البليغة في القرآن، قال فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. معنى خلصوا نجيا أي أصابتهم القناعة أن يوسف لن يرد إليهم أخاه، فخلصوا نجيا أي أخذوا يتشاورون جانبا في معزل عن يوسف. قال الله فلما استيأسوا خلصوا، نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف. المؤمن إذا كانت نبتة الصلاح فيه على سريرة صادقة مهما بلغت معصيته ومهما مضت واستمرت سيأتي عليه يوم يعود إلى تلك النبتة، فهؤلاء وإن كانوا أخطأوا في حق أبيهم وحق أخيهم، وإن كانوا أخطأوا في حق أبيهم وحق أخيهم لكن النبتة رجعوا إليها. قد جاء بحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن أشبه بالفرس الذي في قيده، فإنه مهما بعد يعود إلى قيده. ومن طرائق إعادة العبد إلى دين مولاه، من طريق إعادة الرب عز وجل رحمته بعباده أن يعيدهم إلى شرعه، يعيدهم إلى طريقه المستقيم، أن ييسر لهم الحج. فإن الإنسان قد يكون قبل الحج قد أسرف على نفسه كثيرا، فلمقامه عند الله لصالحة أداها أو لدعوة والد أو لدعوة والدة، فإن الله عز وجل قبل ذلك يرده إليه. لكن لا يوجد شيء ينزل من السماء مثل المطر، إنما هي أسباب يهيئها الله، فيهيئ الله لعبده عملا يفيء به إلى الله، يعود به إلى الركب، كما قال عليه الصلاة والسلام في تشبيهه المؤمن بالفرس الذي في قيد مهما أبعد يعود. ولو تأمل كل واحد منا وأنا أولكم حاله قبل الحج بأشهر بأعوام يجد أنه قد وقع منه كثير من التفريط، لكنه يأتي تدارك من رحمة الله، تدارك رحمة الله عز وجل، إما أن يقع وأنت تعلم وإما أن يقع وأنت لا تعلم. يقع وأنت تعلم في حالة واحدة، إذا كان من وقع عليه الأمر نبيا، وهذا النبوة انتهت. الله عز وجل قال عن نبيه يوسف لولا أن تداركه رحمة من ربه لنبذ بالعراء. فيونس عليه السلام تداركته رحمة الله وهو يعلم، لأن الوحي يأتيه، لكن أمثالنا جميعا لا يعلم هذا بوحي من السماء، إنما يعلمه عن طريق الإشارة، عن طريق القرائن، عن طريق البراهين، عن طريق العلامات والأمارات، أن الله ييسر له الحج، وليس الحج بالأمر الهين. قال عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فالثلاث الأمور التي يخشاها المؤمن هي الكبائر والصغائر والتبعات، الكبائر والصغائر والتبعات، والحج يحمل هذه كلها. ولا يوجد في الدين شيء يحمل هذا كله إلا ثلاثة: الدين نفسه، الإسلام يجب ما قبله، والهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام تجب ما قبلها بالكلية، والحج يجب ما قبله بالكلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص لما بسط عمرو يريد أن يبايع، بسط صلى الله عليه وسلم يده، ثم إن عمرا قبض يده، فلما سأله النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، تذكر ما سلف من معاصيه. قال: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله؟ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وبالعقل والنقل لا يوجد أحد وهو مولود لتوه عليه شيء من كبائر أو صغائر أو تبعات، لا يوجد عليه شيء. فالإنسان إذا كتب الله له حجا مبرورا يعود من حجه كيوم ولدته أمه. ولا يقول أن قائل: إني لم أعلم هذا إلا الآن والحج قد انتهى. الحج لم ينتهي، ما دمنا في المشاعر فالحج لم ينتهي. أكثر من الاستغفار ومن دعاء الاستغفار. سيدي الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. علاقة هذا الكلم بإخوة يوسف أن هذا الابن الأكبر ليعقوب، الأخ الأكبر واسمه روبين، قطعا لو أن الأخ الأكبر امتنع عن رمي يوسف في الجب لامتنع باقي الإخوة، لكن الذي جعل بقية الإخوة يعينون يتعاونون على رمي يوسف أن الأخ الأكبر لم يوالي أباه وإنما عق أباه. ولما عادوا لا يستطيع أحد أن يجرؤ أن يكلم أبيه، أن يكلم أباه، وهم يعلمون أن أباهم نبي يوحى إليه، إلا الأخ الأكبر. فالذي قال له بداية الأمر: إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، كان هذا الأخ الأكبر. ثم هذا الذنب أصبح في صدره يتأجج 40 سنة، وهي انقطاع يوسف عن أبويه. بعد 40 سنة هذا الذنب أراد الله أن يغفره، فلما أراد الله أن يغفره هيأ الله عز وجل له أن يتوب قبل أن يسامحه يوسف، أن يتوب قبل أن يسامحه يوسف. يوسف إلى الآن لم يقل لا تثريب عليكم اليوم، لما بعد إلى الآن يوسف لا يعرف بالنسبة لهم، لكنه هو قال كما قال الله عز وجل: قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف. هو نفسه يقول أنه تفريط، بدأ الذنب الآن يتأجج في قلبه: ومن قبل ما فرطتم في يوسف. فلم يجد طريقا للتوبة إلا أنه علم أنه ليس له قدرة على مواجهة أبيه. قال: فلن أبرح الأرض. أي أرض؟ الأرض التي كانوا يسكنونها قرب قصر يوسف بعيدا عن الشام، أرض أبيه. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. لما كان صادقا في توبته حكم الله، لما كان صادقا في توبته حكم الله. قال: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، وأبوه لن يأذن له. ثم قال: أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. هو نفسه قال: ارجعوا إلى أبيكم، أي لن أرجع معكم، يتكلم مع باقي الإخوة، وأخبروه بالعذر: وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. لما رجعوا إلى أبيهم وأخبروه الخبر، الإنسان حيثما يضع نفسه، الإنسان حيثما يضع نفسه، ما بينك وبين الناس حيثما تضع نفسك، وما بينك وبين الله حيثما يكون قلبك. أما الناس لا تلومهم، أنت الآن قدمت من مخيم النور، كل من رآك بهيئتك هذه يقول عنك أنك حاج، كنت صادقا، كنت كاذبا، كنت منافقا، كنت مؤمنا، كنت ملكا، كنت باطلا، هذا الناس لا يعلمونه، لكن يعلمون ظاهرك. أنت وضعت نفسك في مخيم، أنت حاج. لو لم تكن في مخيم وعدت عاديا وشعرك كما هو وأحوالك كما هي، لا يعلم الناس أنك حاج. فهنا قال: وما شهدنا إلا بما علمنا. يعقوب تعامل معهم بالظاهر، أنتم كذبتم في الأول على يوسف، فما الذي يجعلني أصدقكم في خبر بنيامين؟ فقال: فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. ولم يصدق أبناءه، مع أن أبناءه كانوا صادقين، لكن الكذب الأول حال بينه وبين أن يقبل منهم الأمر الثاني. ولهذا قال العلماء: من أخذ بالقرائن لا يثرب، لأن يعقوب أخذ بالقرينة الأولى، وإلا يعقوب الحق أن أبناءه كانوا صادقين في الأمر، ليسوا كخبرهم مع يوسف. قال الله عز وجل: وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وهذا عرفيا تاريخيا بلاغيا يعرف أن الحزن الجديد يذكر بالحزن القديم. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. بقي هؤلاء الأبناء غير أخيهم على جهلهم بالله، لكن هذا الجهل لا أصل لأحد الكفر، ولكنه جهل بعظيم رحمة الله، لأن الإيمان منازل ودرجات. قالوا: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. والمعنى: وإن سمعتم صوتي، إلا أنكم لستم المقصودين بالخطاب. بعض الناس أحيانا جبلة يتكلم بصوت مسموع، يقول يا الله، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، يظن من بجواره أنه يشتكيه. هو لا يشتكيك، هو يشتكي إلى الله، لكنه جبل على أنه يقوله بصوت مسموع. فيعقوب عليه السلام قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. يعني وأنت إن ظننتم بأنني أشكوكم، أنا لا أشكو إليكم شيئا، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وهذه قلنا في تفسيرنا كثيرا أنه بعد ذلك لجأ إليها. والعاقل عندما يتحدث مع أقوام أحيانا يعلم أنهم لن يفقهوا منه شيئا، يستحسن عقلا أن يرمي كلمة لا يفقهوها لكن يبقيها عندهم، فإذا أتى يوم كشف لهم معاني تلك الكلمة التي لم يعبرها بذلك اليوم. يعقوب اتخذ نفس الطريقة، قال: ألم أقل لكم إني أعلم، قال: وأعلم من الله ما لا تعلمون. ثم قال: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إن من أعظم الجهل بالله، من أعظم الجهل بالله أن يأتي أحد يقنط الناس من رحمة الله، من أعظم الجهل بالله أن يأتي أحد يقنط الناس من رحمة الله، لأن رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. والعرب تقول في جملة كلامها أن التحسس في الخير والتجسس في الشر. الله أعلم إن كان هذا ينطبق على كل حال، لكن هذا كلام اللغويين. فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال الله: فلما دخلوا عليه، أي على يوسف، قالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. مضت سنة الله في خلقه أن الله يأبى إلا أن يذل من عصاه، وأن يوقف الظالم بين يدي المظلوم، إما في الدنيا وإما في الآخرة. فلما كتب الله في الأزل التوبة على هؤلاء، كتب لهم أن يقفوا الموقف في الدنيا حتى تبرأ ساحتهم يوم القيامة. فوقفوا بين يدي أخيهم الذي كان قبل 40 سنة يستعطفهم أن لا يلقوه في البئر، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. هنا أماط اللثام عن شخصه عليه السلام وقال: قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ ربما، وهذا غالب الظن، أنهم كانوا قد ارتابوا في أمره أن يكون يوسف، فلما وصل إلى هذا الأمر علموا أن ما كان في قلوبهم من ريبة كان حقا. حينها قالوا: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا ثم ذكر السببين اللذين لا ثالث لهما لنيل ولاية الله، قال: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. لا يمكن أن ينال أحد ولاية الله ولاية تامة حتى يرزق التقوى ويرزق الصبر. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا: تالله، قد قسم، لقد آثرك الله علينا، أي نحن وأنت كنا في خصومة في تنازع بين يدي والدنا، والله حكم بيننا، فأجلسك الله في مقام جعلنا نتضرع إليك، فلما جعلنا الله نتضرع إليك فإن الله آثرك علينا رغم كثرة عددنا. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. لكنه نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ثم نزع قميصه، قال: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. وهذا غالبا لا يعرف إلا من الوحي، لم يكن هذا ظن من يوسف، وإنما ظاهر القرآن والعلم عند الله أن جبرائيل أخبره. نزع القميص، كل شيء يذكر بالمحبوب فهو محبوب، ولا يرتاب في هذا إلا رجل لم يبق بعد على فطرته. النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الخلق وأكرمهم وأشرفهم وأعظمهم صلوات الله وسلامه عليه. أذن لأسارى بدر أن يفدوا، أذن لأسارى بدر أن يفدوا. فلما أذن لأسارى بدر أن يفدوا، بعث كل أحد من أهالي الأسرى بفدية إلى أسيره. كان من الأسرى أبو العاص ابن الربيع زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعثت زينب وهي في مكة، بعثت بقلادة، كانت أمها خديجة رضي الله عنها وأرضاها أهدتها إياها يوم أن دخل عليها زوجها، ولأن خديجة رضي الله عنها خالة لأبي العاص، فكانت تحب وتحب أن يتزوج ابنتها وقد فعل، فأهدت ابنتها قلادة حتى تكون المرأة حسنة في نظر زوجها، وهي تريد أن تحب ما بين ابن أختها وما بين ابنتها. فإن زينب رضي الله عنها بعثت بهذه القلادة لمن أسر زوجها أبا العاص بن الربيع. فلما جاء الرجل الحامل للقلادة من مكة إلى المدينة وأعطى من أسر من الأنصار أبا العاص بن الربيع القلادة حتى يفك أسر وقيد أبي العاص، رأى النبي صلى الله عليه وسلم القلادة فعرفها وتذكر خديجة وقد ماتت، وتذكر يوم زواج ابنته فدمعت عيناه صلى الله عليه وسلم. فلا يعقل بعد ذلك أن يأتي أحد ويطالب الناس إذا رأوا الكعبة أو دخلوا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مضوا على مثل الذي يذكر بأيامه وسيرته وحياته صلى الله عليه وسلم أن لا يحن قلبه. هذا طلب محال على القلوب. القديم يقول: ومروا على الديار ديار ليلة، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شقفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. هذا البيت قيل قبل 1200 عام، ما الذي أبقاه حيا موروثا إلى اليوم؟ صدق البيت، قناعة الناس بالبيت لا يخالف الفطرة، يتفق مع العقل يتفق مع النقل، بقي البيت الشعري محفوظا يردده الناس ولا يكاد يجهله أحد، لأن البيت يمثل حقيقة لا تقبل الجدال، كل الناس يعلمون هذا. هو يقول: ما حب الديار شقفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. يعني قيس يقول: أنا ماذا أفعل بحجارة وبجبال؟ الحجارة والجبال في الأرض كثير، لكن هذه الحجار والجبال والبيوت تذكرني بشخص أحبه، فما بالك إذا كان المحبوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود، نزع يوسف القميص وأعطاه أحد إخوته، قال: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. قال رب العزة: ولما، يعني حين، فصلت العير، معنى فصلت، فارقت أرض مصر، تريد أرض الشام أرض فلسطين حيث يقيم يعقوب. قال أبوهم، أي قال يعقوب، قال: وهو أين؟ قال: وهو في أرض فلسطين. وبعد القافلة لم تصل قال إني لأجد ريح يوسف. يقول بعض أهل العلم والعلم عند الله لكنه لا يستبعد وإن كنت لازم به، قال إن الريح علمت كرامة يعقوب عند الله، إذ جاء في الحديث أنني كلما ازددته بلاء ازداد لي صبرا، فعلمت الريح مكانة يعقوب عند الله فاستأذنت ربها أن تحمل ريح يوسف إلى يعقوب قبل أن يصل القميص، قبل أن يصل القميص. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي ومن عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وفي الحديث نفسه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه كنت بصره كنت إلى آخر الحديث. هذا المقصود مقام رفيع المقام عند الله، فرفيع المقام عند الله يوجب من المخلوقات تصبح كلها تساند هذا العبد، شعرت أو لم تشعر، لأنه أضحى عبدا مقربا إلى الله. كما ورد أن إبراهيم عليه السلام لما تآمر عليه قومه ضجت السماوات والأرض كل من فيها، استأذن الله أن ينصر إبراهيم، لأن من في الأرض وفي السماء يعلمون مقام إبراهيم عند من؟ عند الله. أنت الآن لا تبحث عن مقام عند أحد من الخلق كائنا من كان، ابحث عن مقام لك عند الله، فإن وجدت، إن أعطاك الله عز وجل من عليك أحسن إليك بمقام عظيم عنده، كل ما تريده من خير يأتي به الله، وكل ما تحذره من شر يدفعه الله. الله يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فهذه الريح قيل إنها استأذنت الله عز وجل أن تأتي بريح يوسف إلى يعقوب قبل أن يصل، وقد وقع هذا. قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير يعني وصلت القافلة، لما وصلت القافلة قال الله ألقاه على وجهه، يعني ألقى البصير ألقى القميص فارتد بصيرا. هنا ذكرهم بالأول، قلت يترك الإنسان كلمة لكنه لا يفتحها، يفتحها في وقتها. قال الله عز وجل عنه قال ألم أقل لكم أني أعلم، قال فارتد بصيرا وقال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. أنا كنت أنتظر هذا اليوم من حين من مدة منذ أن أخبرتموني، لكن وقتها لن يفقهوا ذلك، يفقهوا في حينه. وأقول لكم أني أعلم من الله ما لا تعلمون، قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. اعتذروا من أبيهم كما اعتذروا من أخيهم، قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. قال بعض العلماء يروى هذا عن عبد الله بن مسعود وبعض السلف من المفسرين أن يوسف عليه أن يعقوب عليه السلام كان يرجو ساعة السحر حتى يستغفر لأبنائه، وهذا معنى قوله قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. والذي يظهر لي مع جلالة من قال بهذا القول أن القول ليس هذا تفسير الآية، لأن العرب تستخدم السين وسوف في المستقبل، وتستخدم السين في المستقبل القريب، وتستخدم سوف للمستقبل البعيد. تقول لصاحبك سأحضر أي بعد قليل، سوف أحضر أي بعد وقت أبعد. فلو فرضنا أن البشير جاء ليعقوب ضحا أو عصرا وقال سوف، هذه لا تصل إلى الفجر إلى السحر لأن السحر قريب، لكن لو قال سأستغفر لكم ربي تحتمل يمكن أن تحتمل السحر. لكن يبقى تفسير الآية فيما يظهر العلم عند الله أن يعقوب أراد أن يؤدب أبناءه، لأنهم عقوا أباهم وقطعوا أخاهم، فلما لم لا يستغفر لهم في الحين يشعرهم بعظيم الجرم. ليس هينا أن يعق أبناء أباهم 40 سنة ولا يندمون، فقال سوف أستغفر لكم ربي بحكم أنه والد بحكم أنه أب، أراد أن يؤدبهم، وأن الأمر ليس هينا ينتهي في كلمة تعتذر حتى لا يتجرأ الناس على أبائهم. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. لعل هذا هو المقصود من الآية والعلم عند الله. قال الله عز وجل بعد ذلك أنهم قدموا على يوسف، قال ربنا فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. آوى بمعنى استقبل، خرج إليهم إلى ظاهر البلدة فاستقبله، ثم قال الله: ورفع أبويه على العرش. كراسي الحكم يوم ذاك كانت تأتي على هيئة سرير، والسرير يعني يمكن أن يجلس عليه أكثر من شخص، فكان الملوك يجعلون السرير واسعا، فإذا دخل عليهم من أرادوا أن يعظموه أجلسوه على العرش، يعني على السرير، حتى يعرف مقامه عند الناس. هذا كان عرش معاوية وعرش يوسف وعرش غيرهما من ملوك الأرض. فقال الله عز وجل: ورفع أبويه على العرش، رفع أباه اتفاقا. أما أمه مختلف، هل هي أمه أو خالته؟ بكل قال العلماء ولا يجد الإنسان ترجيحا قويا في المسألة. أيا كان سماها الله أما له، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، أي سجود تحية، لم يأذن الله لأحد كائنا من كان أن يسجد لأحد سجود عبادة. وقال: يا أبتي هذا، يعني الذي تراه، اسم الإشارة، هذا لا يقال هذا إلا على شيء يرى، هذا أي ما يقع الآن من سجودهم تأويل رؤياي من قبل. أي رؤيا التي قصها على أبي وهو ابن 7 سنين؟ قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. الآن يوسف تجاوز سن وهو كيد إخوته له لم يذكره، وكان في غير القرآن يقول: من وقد أحسن بي إذ نجاني من إخوتي وأخرجني من السجن، أخرجني من الجب قبل السجن، لأن يوسف كان في الجب في البئر قبل السجن، وأخرج منها. ثم يذكر السجن، ثم يذكر نعمته على أبيه أنه قدم، لكنه لم يذكر شيئا مما وقع بينه وبين إخوته، لأنه ما دام قد عفى وأصف صبح فلا حاجة لأن يذكرهم بالذنب، لأنه لو ذكرهم بالذنب كأنه لم يعفو عنه ولا يصبح لفعله قدر، لكنه سكت عنه بالكلية عليه السلام وقال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان، وأحالها على الشيطان ليبرئ ساحة إخوته، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. يوجد في القرآن نزغ ويوجد في القرآن نزع. النزع الأخذ بقوة والنازعات غرقا، والنزغ عكس النزع. النزع الآن تنزع شيء تأخذه من مكانه، لكن النزغ تدخل شيء. الفرق بين النزغ والإدخال أنك إذا أدخلت شيئا لإفساده يسمى نزغ، إذا أدخلت شيئا في شيء لتفسده يسمى نزغ. فمعنى الآية: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، أدخل الشيطان بيني وبين إخوتي ما يجلب العداوة. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. وهذه من أعظم آيات القرآن معنى، ومعناها باختصار: لا يمكن، محال أن ينفك قدر الله عن لطفه، محال أن ينفك قدر الله عن لطفه. كل قدر يقدره الله على عبد مقرون باللطف، لكن ليس كل أحد يتنبه للطف الله. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. فلما أتاه الله ما أتاه من زينة الدنيا اشتاق إلى خالقه: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. توفانا الله وإياكم على الإسلام بعد عمل طويل وعمل صالح. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وطول الكلام يمسي بعضه بعضا، وأرجو أن يكون فيما قلناه نفعا، وينفعكم الله بغيرنا ممن هو خير منا. هذا والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.